أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا وشفاء صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك هذا فاجمعنا في دار كرامتك من غير حساب ولا عذاب. فاجمعنا يا الله في دار كرامتك من غير حساب ولا عذاب إخوانا على سرر متقابلين. اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس أعلى الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين بفضلك وجودك وكرمك يا كريم. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفوت ويا كاسي العظام لحما بعد الموت، يا من أجاب نوحا حين ناداه وكشف الضر عن أيوب في بلواه وسمع يعقوب في شكواه فرد إليه يوسف وأخاه وبرحمته ارتد بصيرا وعادت إلى النور عيناه. يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العز والجبروت، يا مالك الملك والملكوت، يا من آمنت يونس في بطن الحوت وحفظت موسى في اليم والتابوت، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا العرش المجيد، يا فعالا لما تريد، نسألك اللهم فرجا من عندك لبلادنا قريب. نسألك اللهم فرجا لبلادنا من عندك قريب. نسألك اللهم فرجا من عندك قريب. اللهم واحفظنا بحفظك التام، واحرسنا بعينك التي لا تنام، واحفظنا بركنك الذي لا يرام، وبعزك الذي لا يضام، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم واحفظ بلادنا بحفظك، اللهم واجعلنا في أمنك وأمانك، اللهم وارزقنا الأمن والأمان، اللهم إنا نسألك الأمن والأمان، اللهم واحفظ علينا الاستقرار والأمان. اللهم من أراد بنا سوءا فاجعل كيده في نحره وتدبيره تدميره يا رب العالمين. اللهم واحفظنا من عبث العابثين وكيد الكائدين. اللهم واحفظنا من عبث العابثين وكيد الكائدين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن. اللهم إنا نعوذ بك من شرور الفتن. اللهم ول علينا خيارنا ولا تول علينا شرارنا. اللهم لا تسلط علينا ظالما أو جبارا. اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفق ولي أمرنا للحكم بما أنزلت واتباع من أرسلت. اللهم واجمعنا على كلمة التوحيد. اللهم وفق ولي أمرنا للعمل الصالح. اللهم وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على فعل الخير. اللهم وهيئ له البطانة الصالحة التي تعينه على العمل والإحسان يا أرحم الراحمين. اللهم واحقن دماءنا وتقبل شهداءنا وداوي جرحانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا وارحم موتانا وارحم موتانا وموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم واغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا واغفر لنا واعف عنا وارحمنا. أنت مولانا يا أكرم الأكرمين، أنت مولانا يا ذا الجلال والإكرام، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم فرج هم إخواننا في كل مكان، في الشام والعراق وفي بورما وفي فلسطين. اللهم وفرج همهم عاجلا غير آجل يا رب العالمين. اللهم وانصرهم على عدوك عدوهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، ضعفاء فقوهم، حفاة فاحملهم. يا ذا الجلال والجبروت، يا قوي يا متين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على محمد وآله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.